نسيت انا البال القديم بومالوينا قد سليم سنسيري ما هدري راسيت انا البال القديم بومالوينا قد سليم سنسيري ما هدري سلام سنسيدي ما هدني.